هل دعوة المظلوم تنقصه من أجل الإنسان؟ أي إذا كنت مظلوما من قبل فلان من الناس ودعوت عليه بالموت فهل ينقص أجله؟ دعوة المظلوم تضر الظالم ولا تضر المظلوم إذا له أجل على ظالمه. الرسول يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله هي هي تضر الظالم، فأما المظلوم فلا تضره ولا تنقص من أجله. يباح الله يدعو على ظالمه وأن يشكو إلى الحكومة أو إلى الهيئة أو الجهات المختصة التي توصله ويقول هذا ظلما، لأن الله سبحانه يقول لا يحب الله جهر السوء القول إلا من ظلم. فالمظلوم له يشتكي وله يرفع ظلامته وله يدعو على من ظلمه، أن الله العاقب ما يستحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.